إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اجتباه ربنا سبحانه وتعالى واصطفاه بالرسالة الخاتمة وأرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، كلنا ينشد السعادة، كلنا يسعى لتحقيق تلك السعادة، ولكن تتباين هذه الرؤية حسب أحوال الناس. الكل يسعى إلى تحقيق السعادة، والكل ينشد هذه السعادة، ولكن تباينت هذه الرؤية، كل يرى هذه السعادة على حسب تلك الرؤية التي يرى من خلالها ويرى من منظورها هذه السعادة. ولكن ونحن حدثاء عهد بكتاب الله تبارك وتعالى، فما منا من أحد في رمضان إلا وقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى، وكان يستمع إلى تلك الآيات التي تتلى على مسامعنا في صلاة التراويح، والكل كان عنده ذلك الحرص لختم القرآن مرة من بعد مرة، وكذلك الاستماع إلى آيات الله تبارك وتعالى تتلى على مسامعنا في صلاة التراويح. فلعلنا أيها الأحباب قد وجدنا كيف نحقق السعادة وكيف نصل إلى تلك السعادة المنشودة. فكلنا يعلم أن الله تعالى ما خلقنا إلا لحكمة، وما خلقنا إلا لغاية، هذه غاية معلومة في كتاب الله تعالى، مررنا عليها كثيرا. وإجابة هذا السؤال لماذا خلقنا الله هذه إجابة معلومة للقاسي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، الكل يقول في أنشودة جماعية أن الله تعالى ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالكل يعلم أن الله تعالى ما خلقنا إلا لهذه الحكمة، وما خلقنا إلا لهذه الغاية، ألا وهي تحقيق العبودية الحقة لله تبارك وتعالى، وأن نترجم هذه اللحظات التي حبانا بها ربنا سبحانه وتعالى إلى واقع ملموس نمارس من خلالها هذه الممارسات التعبدية لكي نحقق هذه الغاية التي خلقنا من أجلها ربنا سبحانه وتعالى. فلتعلم أن السعادة التي ننشدها، السعادة التي يتمناها الإنسان، تكمن في تحقيق الإنسان لهذه الغاية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. ونحن كما قلنا أيها الأحباب حدثاء عاد بكتاب الله تعالى، ما منا إلا وقد قرأ ذلك القرآن مرة من بعد مرة، ولعلنا وقفنا على معالم هذا الطريق، ولعلنا قرأنا في كتاب الله تعالى أن الله تعالى الذي خلقنا بيّن لنا ما هو الطريق الذي يسعى الإنسان إلى تحقيقه وإلى أن يسلكه ذلك الإنسان لكي نحقق من خلاله السعادة. فالله تعالى ما تركنا هملا، وما خلقنا سبحانه وتعالى سدى، ولكن خلقنا لهذه الغاية التي بيّنها سبحانه، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الطريق الذي ينبغي على كل إنسان مسلم أن يسلكه حتى يصل إلى تحقيق تلك الغاية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها، وتحقيق كذلك السعادة التي ننشدها. وإليك أيها الحبيب هذا الحديث الذي رواه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يبين لنا معالم هذا الطريق وكيفية الوصول إلى طريق السعادة، هذا الطريق الذي في نهايته هذه الغاية المنشودة، هذه الغاية المقصودة للإنسان، ألا هو النطأ بأقدامنا الجنة، النطأ بأقدامنا تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضرب لنا ذلك المثل فيما يحكيه ويرويه عن ربه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، عليها سطور مرخاة، وواعظ يقف على رأس ذلك الصراط ينادي في الناس: يا أيها الناس، يا أيها الناس، هلموا إلى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا. وواعظ يقف من فوق ذلك الصراط حتى إذا أراد أن يفتح شيئا من هذه السطور قال: ويحك لا تفتحه، إن تفتحه تلجو. هذا حديث رواه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا فيه ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبيتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، عليها سطور مرخاة، وواعظ يقف على رأس ذلك الصراط، يقف على ناصيت ذلك الصراط، يقف على بداية هذا الصراط، على بداية الطريق، ينادي علينا جميعا: يا أيها الناس، يا أيها الناس، هلموا إلى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا. وواعظ يقف من فوق الصراط حتى إذا أراد أن يفتح شيئا من هذه السطور قال: ويحك لا تفتحه، إن تفتحه تلجو. ثم فسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك المثل حتى نكون على بصيرة من أمرنا، وحتى نتعلم كيف يرسم العبد هذا الطريق في رحلته إلى ربه سبحانه وتعالى، وكيف نستقيم على أمر الله تعالى. فسبيل الإنسان لكي يصل إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى هو سبيل واحد وطريق واحد لا ثاني له، هو أن تسلك هذا الطريق المستقيم، وأن تتعرف على معالمه، وتتعرف على المؤهلات التي تؤهلك لكي تقطع ذلك الصراط بأمان وسلام حتى تصل إلى تلك الدار. ثم نرى بعد ذلك بالبصيرة ما كان وراء سلوك الإنسان لهذا الطريق. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لنا ذلك المثل، قال: أما الصراط فهو الإسلام الذي حبان عليه ربنا سبحانه واصطفانا الله تعالى عليه، أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهي حدود الله، وأما الفتحات فهي محارم الله، وأما ذلك الواعظ الذي يقف على رأس الصراط فهو ذلك القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم أنه لا مرشد لك ولا دليل لك في رحلتك إلى ربك سبحانه وفي رحلتك إلى الدار الآخرة إلا من خلال قبض الإنسان على كتاب ربه سبحانه وتعالى. هذا هو المرشد للإنسان في رحلته إلى ربه سبحانه. فكان ذلك الواعظ الذي يقف على رأس الصراط على بداية هذا الصراط، على بداية هذا الطريق، وينادي عليك: يا أيها الناس، هلموا إلى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا. لا نستطيع أن نتعرف على معالم هذا الصراط المستقيم إلا من خلال القرآن. فحسبك أن تقبض على مصحفك، أن تقبض على ذلك الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله فإنه لا سبيل لك أن تقطع ذلك الطريق المستقيم إلا من خلال ذلك القرآن. ولعلنا أيها الأحباب لعلنا قد وقفنا على ذلك الوصف الذي وصف الله عز وجل به ذلك القرآن، عندما كنا نقرأ ونطالع بأبصارنا ونستمع بآذاننا إلى آيات الله تعالى. رأيتم كيف وصف الله عز وجل القرآن؟ ألم تقرأوا في كتاب ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي وصف الله عز وجل بها ذلك القرآن. فهل رأيتم حقيقة ذلك الوصف من خلال ما قرأتم من كتاب ربكم، من خلال ما استمعتم إلى آيات الله تبارك وتعالى، حتى نعلم قيمة هذا القرآن الذي بين أيدينا وأنه لا سبيل لك أيها المسلم في قطع ذلك الصراط المستقيم والوصول إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى إلا من خلال اعتمادك لهذا الكتاب، إلا من خلال اطلاع الإنسان على كتاب ربي سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أن تكون مطبقة لكل ما اشتملت عليه تلك الآيات من حكم وأحكام ومن مدلولات دلت عليه تلك الآيات. هذا كتاب الله تعالى بين أيدينا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الفرح والسرور يرى على وجه ذلك المؤمن، يرى من خلال تطبيقات المؤمن لكلام ربي سبحانه وتعالى، يفرح فرحا شديدا عندما أنزل الله عز وجل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لنا من سبيل أن نبصر ذلك الطريق إلا من خلال إنارة هذه الآيات لنا معالم هذا الطريق، كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا الكتاب هذا هو النور الذي نستضيء من خلاله معالم هذا الطريق الذي لا سبيل لنا أن نصل إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه إلا من خلال اعتماد القرآن. فما كانت مكانة هذا القرآن في حياتك أيها المسلم؟ إياك أن تظن أننا نداوم دوما على قراءة القرآن، ليس هذا هو المطلوب، ولكن المطلوب هو كيفية تطبيق تلك آيات. أين أنت من هذا التطبيق؟ فالله تعالى يحاسبك لا محالة، أنت موقوف مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى، والله تعالى سائلك عن العمل بهذا القرآن. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فعلينا أيها الأحباب أن نتعرف من خلال ما قرأنا في كتاب الله تعالى ومن خلال اطلاع الإنسان على كتاب ربه أن نتعرف على معالم هذا الصراط المستقيم. هذا طريق مستقيم لا سبيل لك إلا أن تسلك ذلك الطريق حتى نصل إلى الجنة، وإلا قد ينحرف بك ذلك الطريق، قد يحيد بك ذلك الطريق، فليس هناك مجال إلا أن يهوي الإنسان إلى النار والعياذ بالله. فكيف نحافظ على ذلك الأمر؟ كيف نتعرف على معالم هذا الطريق وكذلك نتعرف على المؤهلات التي ينبغي أن أشتمل عليها حتى أؤهل لقطع ذلك الطريق؟ وكذلك أيضا كيف نرى من خلال القرآن، كيف نرى من خلال القرآن ما بعد امتثال الإنسان وسلوك الإنسان لهذا الطريق؟ كيف تكون هذه الرؤية رؤية واضحة من خلال ما اشتمل عليه ذلك القرآن، من خلال ما قرأنا في كتاب الله تعالى؟ فقد قرأنا آيات ثم آيات، فلك أيها المسلم أن تقف على معالم هذا الطريق. أتعرفت على هذه المعالم؟ أتعلم ما هي المعالم التي يميز بها هذا الصراط المستقيم عن غيره؟ اسمع إلى كلام ربك سبحانه وتعالى من خلال آيات معدودة الله تبارك وتعالى كما قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أتعرفتم الآن؟ أعلمتم الآن ما هي معالم هذا الصراط المستقيم؟ ما كان للمسلم أن يسلك ذلك الطريق دون أن يتعرف على معالمه، دون أن يتعرف على تلك الخطوات، هذه الأقدام أين نضع هذه الأقدام؟ أما زلنا نضع ذلك القدم وتلك الخطوة في طريق الرب سبحانه وتعالى المستقيم، أم حاد بنا ذلك الطريق؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه آيات ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا فيها معالم هذا الصراط. لذلك ختمت الآية الثالثة بقوله: وأن هذا صراط مستقيما. هذا ما تقدم، كل هذه البنود السابقة هي الصراط المستقيم، معالم الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فعلى ذلك كان لزاما على كل إنسان مسلم، على كل إنسان مسلم يسعى إلى النجاة، أن يقف على كل بند من هذه البنود التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى وتمثل علامة واضحة، معلم واضح في طريق الرب سبحانه وتعالى المستقيم. فكان أولاها هو إخلاص وتجريد العبودية لله سبحانه وتعالى، إصلاح الإيمان، ثم بعد ذلك يتبع ذلك إصلاح العبادات، وكذلك إصلاح السلوك، حتى نتعرف ونتعلم أن هناك رابطة قوية بين الهدف وبين سلوك الإنسان للوصول إلى ذلك الهدف، وبين كذلك الإيمان وبين هذه العقيدة. فلا بد أن ننشئ هذه العقيدة بصورة صحيحة، خاصة العقيدة في الله سبحانه وتعالى هي المحركة لكي يمتثل الإنسان كلام الرب سبحانه وتعالى، لكي يمتثل الأوامر ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه، حتى نصل في نهاية ذلك الطريق إلى تلك الدار التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن هذا ما أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، كن من الصالحين حتى تنال ذلك المتاع وحتى تستمتع بما أعده لك ربنا سبحانه وتعالى. كانت هذه المعالم. كذلك هناك مؤهلات ينبغي أن تشتمل عليها. تعرفنا على معالم هذا الطريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ذلك الأمر إيضاحا، أنه كان يرسم ذلك الطريق بخط مستقيم، يرسم للصحابة رضي الله عنهم ويرسم ذلك الخط المستقيم ويقول: هذا صراط الله المستقيم، ثم يرسم خططا عن يمينه وخططا عن شماله، ثم يقول: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم يطلب من قول ربي سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصية من ربك سبحانه، وصية من الخالق سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ربنا سبحانه وتعالى أراد لذلك العبد السعادة في الدنيا والآخرة، ولذلك وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى معالم هذا الطريق. وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى برحمته وبإنعامه وبجوده وبفضله وبإحسانه، بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وضح لنا كذلك المؤهلات التي ينبغي أن تشتمل عليها أي المسلم حتى تجوز هذا الصراط. لا سبيل لك أن تقطع ذلك الطريق وتصل إلى نهايته إلا بعد اشتمالك على تلك الصفات التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى، صفات كثيرة في مواضع كثيرة من كتاب ربك سبحانه، قرأنا ذلك مرارا وتكرارا. ولكن أين وقوف العبد عند حدود الله؟ أين وقوف العبد مع تلك الآيات؟ أين نظر العبد مع آيات ربه سبحانه وتعالى؟ أين نظر العبد في تحقيق لتلك الأوصاف والصفات

وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. في مواضع كثيرة من كتاب ربك سبحانه وتعالى بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وخاطب الله عز وجل كل إنسان مسلم. الله تعالى خاطب كل إنسان مسلم: أيها المسلم، يا من أراد أن يسلك بنفسه هذا الطريق حتى يصل إلى تلك الدار، حتى يتنعم في دار الكرامة، في دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى، هناك واجبات لا بد أن تتممها، هناك صفات لا بد أن تشتمل عليها، لا تكن هذه الحالة كأمنية. يتمنى الإنسان أن يكون من أهل الجنة، ولكن حسبك، أنت لم تعمل بعد حتى تصل الجنة، ما زالت في حيز الأمنية، ولكن كيف يحول ذلك إلى هدف؟ هدفنا هو أن نزحزح عن النار وأن نفوز بالجنة كما قال ربنا سبحانه: فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز. هذه السعادة الحقيقية، هذا هو الفوز الحقيقي، سعادة في الدنيا والآخرة. وإياك أن تظن أن طالب الآخرة لا يسعد إلا في الآخرة، ولكنه والله يحقق السعادة في الدنيا قبل السعادة في الآخرة. ولذلك قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. انظر، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، حققوا السعادة في الدنيا، إنها سعادة غير مقطوعة. أما سعادة الإنسان في طعام، في شراب، في ملبس، في مسكن، في الفوز بامرأة يتزوجها، كل ذلك من متاع الدنيا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى، بل تؤثرون حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى. يظن ذلك الإنسان أنه فاز بذلك الطعام حقق له سعادة، إن طعم كذا وكذا حقق له السعادة، إن كان قد حصل على ملبس كذا وكذا حقق له السعادة، إن سكن في مكان ما حقق له السعادة. هذه سعادة مزيفة، هذه سعادة مقطوعة. نحن نتكلم عن السعادة الدائمة المستمرة التي لا انقطاع لها، فكانت سعادة في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة، حققوا السعادة في الدنيا، ولكنها سعادة مقرونة بسعادة الإنسان في الآخرة، سعادة مستمرة حتى يصل ذلك الإنسان إلى الجنة. فإياك أن تظن أن ذلك المؤمن الذي يعيش في طاعة الله تبارك وتعالى يعيش في نكد أو يعيش في كبد أو غير ذلك، لا والله، إنه يعيش في سعادة غامرة. ولعلكم قرأتم في كتاب ربكم سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ألم تقرأوا ذلك في كتاب الله تعالى؟ آية واحدة لا بد أن تكون هي المنهج بالنسبة لكل إنسان مسلم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا حياة طيبة، حياة ملؤها السعادة في الدنيا قبل الآخرة، هكذا قال الله تبارك وتعالى. ولكن متى اشتمل على تلك المقومات التي تؤهله لسعادة الدنيا والآخرة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما في الآخرة فيعطى ذلك الجزاء الأوفى، فالمؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يوافق فيه الرب سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجذوذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الأحباب، فهذه السعادة، وهذا هو طريق السعادة الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه وينبغي للمسلم أن ينشده. ذلك أنه طريق واضح، معالم هذا الطريق موصوفة من قبل الخلاق العليم سبحانه وتعالى، والمؤهلات التي يؤهل من خلال الإنسان لكي يصل إلى تلك الدار وإلى نهاية ذلك الطريق أيضا هذه أوصاف موصوفة في كتاب ربك سبحانه وتعالى، سعادة في الدنيا وسعادة غامرة في الآخرة، سعادة يراها الإنسان عند مفارقة للدنيا، عند الاحتضار يرى معلم هذه السعادة، عندما يوضع في قبره يرى معالم هذه السعادة، عندما يبعث من قبره للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعندما تكون الأبصار شاخصة لله عز وجل يرى الإنسان السعادة، يرى المؤمن السعادة في ذلك، لأنه حقق هذه الأوصاف في الدنيا وقطع ذلك الطريق المستقيم. إياك أن تظن أن هذه السعادة يراها عندما يطأ بأقدامه الجنة فحسب، ولكن نقول على مدار حياة هذا الإنسان في حياته الدنيا في حياته البرزخية، كذلك عندما يبعث ذلك الإنسان للوقوف بين يدي الله عز وجل، وعند الصراط عندما تنشر الدواوين، كل ذلك يرى ثمرة تلك السعادة، يرى ثمرة تحقيق الإنسان لهذه الأوصاف وقطع الإنسان لهذا الطريق المستقيم الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. عند الاحتضار نجد أن المؤمن الذي اشتمل على تلك الأوصاف وقطع ذلك الطريق وخطواته لم يحيد من خلالها عن طريق ربه المستقيم، نرى هذه السعادة الغامرة عند الاحتضار، يرى ذلك، يرى ثمرة استقامة الإنسان على طريق ربه المستقيم. نعم، قرأنا ذلك في كتاب الله تعالى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ألم نقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى كيف كانت ترجمة هذه الآيات؟ الله عز وجل يبين لنا ثمرة استقامة الإنسان على طريق ربه المستقيم. لا نقول هذه الثمرة تراها في الآخرة فحسب عندما ندخل إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمته وبفضله، ولكن ترى ذلك في كل هذه الجزئيات من جزئيات حياة الإنسان التي يمر عليها في الدنيا، وكذلك عند الاحتضار نتخيل ذلك، ترى ثمرة هذه الاستقامة. هذا ما ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى، نحن لم نأتي بكلام من خيال الإنسان ولا من عقولنا ولا من أرائنا، ولكن نأتي بهذا الكلام الذي قرأناه في كتاب الله تعالى. على ذلك عليك أن تعود إلى كتاب ربك ثم تقرأ وتتمعن ثم تنظر وتبصر وتدقق وتتأمل في هذه الآيات. الله عز وجل كما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وحتى تعلم قيمة هذه الصورة المشرقة انظر إلى الصورة العكسية، انظر إلى ذلك الذي ظلم نفسه عندما حاد عن طريق ربه مستقيم وانحرف عن ذلك الطريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ألم تقرأوا ذلك في كتاب ربكم سبحانه وتعالى؟ كل ذلك كلام موصوف، هذا ما تكلمنا به كلام في كتاب الرب سبحانه وتعالى، ما أتينا بأشياء من آرائنا ولا من نظمنا، ولكن كل ذلك قرأناه في كتاب الله تبارك وتعالى، فما أردنا بذلك إلا التذكرة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أردنا أن نذكر بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وحسبك أنه النور، ليس هذا من وصفنا ولكن هذا ما وصف الله عز وجل به ذلك الكتاب. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيمة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فعلينا يا أحباب أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. ونحن كما هو معلوم هذا أمر لا يخفى علينا، ماذا نطلب من ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات صلاتنا، سواء كان في صلاتنا المكتوبة أو في صلاة النافلة، ماذا تطلب من ربك سبحانه وتعالى؟ هذا مطلب، هذا المطلب اجتمع عليه كل إنسان مسلم، الجميع كل من كان مصليا اجتمع على ذلك المطلب. ألم نطلب من ربنا سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، نلح في ذلك الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو المطلب الذي نطلبه من ربنا سبحانه وتعالى. فلتعلم أن الله تعالى قد استجاب لذلك الدعاء، والله تعالى بيّن لنا معالم هذا الطريق والصفات التي ينبغي عليك أن تشتمل عليه لكي تقطع ذلك الطريق، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى نهاية هذا الطريق، وفي المقابل أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف انحرفت هذه الأمم السابقة عن طريق ربها المستقيم، وكذلك ما نهاية الانحراف عن طريق ربنا المستقيم. كل ذلك إجابة موجودة في كتاب الله تعالى. فعليك أن تقرأ، وعليك أن تدقق النظر، وعليك أن تتأمل وأن تتدبر وأن تنظر كيف نطبق هذه الآيات، وما هي المعاني التي دلت عليها تلك الآيات، وكيف أكون من أهل تلك الآيات. هذا هو المطلوب، وإلا فلتعلم أن الله تعالى يجازي العباد على حسب أعمالهم، والله تعالى يحاكمنا يوم القيامة على كتابه وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلتعلم إن كان الإنسان يظن في نفسه أنه قد حقق السعادة بعيدا عن القرآن، نقول هذا من تزييف الشيطان، هذا من تزيين الشيطان الباطل للإنسان، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إياك أن تظن أنك على هدى وأنت عندك ذلك البعد بينك، هذا الجفاء بينك وبين كتاب الله تعالى، بينك وبين سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الشيطان ما زال يزين ذلك الباطل للإنسان حتى ظن أنه على شيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ندعوه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.